الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. رب كنا حكا سورة نحليتي إن شاء الله آية كلا شان الرأي دوب ما الجدا رب سبحانه وتعالى نعمة وفي تولى نرتي أولي قرتني تكتك نرتي لك تاجرة نعمة دنك لي هدو إرى قراني أرى إن شاء الله ربي يونو لافسه نعم ربي كنا نرتي أولي تولى إساء إرى وانها في قرانا جتشو. وألقى في الأرض ربي ككاه في الأرض دتشي كيسة رواسيا غارين غرغدا أن تميد بكم أكا إسنين هنسچونيف دتشين ربي إذا غارين غرغدا دتشي كيسة كاه أكا إسنين هنسچونيف وأنهارا أمس ربين إسا كاه أنهار اللقين لقين قرقودة وسبولا كراوان اللي لعلكم تهتدون أكا إسن إتنك أجلتني فيجرة أكا إسن إتنك أجلتني فيجرة دوبا رواسي يجون غارين قد ابتها غرغدا يجودا كغرتني دچي كيس قد ابتو اكدچين هنسچونه ربين كن غارين كيس قد كاه انت ميد بكم يجون وان غرتني غارين كن كيس دچي كيس كاه فنوهما سني انت ميد بكم أكا إسنين سچوني في جرا حكما ربين كي نغارين كي سكاية في نوهمي جرا أكو مغرتني إمام الترمذين حديثة أنس بن مالك الرا أوديسي جدت سند حديثة إجراء قدق أبنيتما رسول ربي الرا أوديسي مال جرا لما خلق الله الأرض ربين كي نغافة دچي اومي جرو جعل التميد وتضطرب دچين نسو سچوتي نهو هلت تجره ارغا كانا غارين اومي قبار رغارا كي نان قدر ابت تجره دوبا دبين كوني اجائب اتتهي ملائكوني ججبن نغارا كنرى اجائب نانين يا ربي كينا والنقار الرججبا هنجرا جلاني قافة سبحان الله ربي كينا اي هنجرا جلان والنقار جعلا جبات سنقرتني سبيلا سبيلة قار جعلا جباتا جنان دوبا يا ربي سبيلة جعلا هو النجبات ما ان جنان إبدا جلال ربين كينا إبدي سبيل سنوغر تنيني بيسيتي واني إبدا سبيل إبدا جعلا جباته جرا جنانين إيتي بشاني جلال بشان غرتني إبدا ما سبيل بيس سنوني الأمسا أكو مسن واني بشان جعلا جباته جرا جنان إيتي ببيت جرا بوبين ابدا سانوني تامسيتي سبحان الله بوبي جالا هو ان جبات جرا جنان ايت علم ادم جل ربي كن اكمتي جنان علم ادم بنين ادم كغرتني صدقه مرغ اسات ان كنت بتان اسا هم بينه صدقه غرتني ان كنت تن بدتنا يوكا غرتني بلا غرغد ارادام سيتي اكن جداني. وعلى كل حال حديث اجا الراغد قبن له قران ربي ربي كان نوهمه غار غرغدان وني كيست دچي كيست اوممف اكدچين هنسچونه في نونجدا اكو مسوره برات خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم جدانهمه رب سمي وتبا ملئ اومه وتبا غرتني اسنين غري يوكان وتبا ملئ اومه اسنوني غرتني ترونها اقلمته كما والقى في الارض رواسي ان تميد بكم اكما سندكي كيسا وتبا كاه اكسينين سچونه يرا الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا غارين غرتني اوتوبا يوكان تريبا جدان كانا غودي ربين كينا دچي كيسا كا هيجچو دوبا انهار اتين قجيلن كوني وانهارن جدي وانهار وسبل لعلكم تهتدون جچون دچي تنا كيس امال انهار لگين كا هيجدي كبكتو قرا غربكتو قوياتو كون اللي قرتني دنديت ربي كينا الرأي نفعي قد كيسة جرا لقيا أو كيسة نمني الراد وقا هورين إساني الراد وقا مرق قرتني اتبايا في أكو مثلا قرتني أشاكلتي أدى أدى اتين دلقتني وسبولا كراوان اللي ربي كينا كاه دتشي كيسة كإلم نما بيتق الرابيتق التينقه كن هندو نعمة ربي كيناتيا وان ربين كراوان كان دجي كيسا نوكاهف ماليف لعلكم تهتدون اكا اسن اتنك اجلتني في كراكنان كرا بربادن بي بربادن سنغهو راف وطو غرتنيهن دماني وطو كرار راهن بني اكا اتنكتني في ججو سبحان الله كن قدر ربي كيناتي كرا المنمات باسها جنن اللي غرو غرتني سمويل منما تنايو رب مكينتو يغرتني اومي قدر ربي تين غرتني سچوت يچو اما انما يو كران لا فغرتني دچي ربي نومر كجر مل ور سمير رب لليول اقم ور دچي خرا قبو خرا قب يچو ور سمير رب لليول اقم ور دچي خرا قبو خرا قبا سمي غبارتي ولتبو هنجرو جتشو غرتني وان كران قبا هجروف كن اللين قدر ربي كينا سبحانه وتعالى اكنو تتين قجلو فربي كينا وان كان مرايو نوتاسي سي دوبا ما جلت انسي وعلامات وبالنجم هم يهتدون وعلامات اكو مثلا ملي ملكتا قوله علامات جتون ملكتا وان من لالئ تنقجيلو كنمن دلغله نمتل كيرله هاتاتو فكن يخبر فما اد ادا ككرار رغرتني جرو كنمن تنقجيلو كنن له هاتاتو علامات ان كن هين قبتا وبالنجم ارجي دان الله يهتهم يهتدون هم علم ما كن يهتدون قجيلني جد ربين كيننا نجمين كوني أرجين أرجي هندا يكتسا كمسافر نمني خرا ديم اتين قجيلو في كغرتني نمني بيجيرو اللي فكينياف أكا صلاة اتين قجيلو قبلا أكا غرتني بنا في غنى منزلة بنا في غنى اتين الدام بيكو يورجين أكنا بك أكنا غهي waan adda addaa kana odoo raaguu hin tahin akka namni ittiin qajeeluufii jedha rabbiin kenna. Kunilleen tola rabbii kennaati. Kadachii keessatti waan namni ittiin qajeelu nu taasise. Calaamaatiin kun akkuma reefu jenne namtolchee fi waan akka gaarrinii gurguddaa akkuma san tulluu didiqqoo fi karaawwan irraa mukkiin adda addaallee qabata jechuu calaamaatiin waan hunda of keessaa qaba. Kunilleen gartanii ni'maa rabbii kennaati. وبالنجم هم يهتدون أرجين اللي إلمي نماكني قجيلا جتشونكني دره قبا في بحر كيست اللي انكتسا ورمكا غرو آيا نسان الرت اللي بوتو نمهن دايو كتست جتشو ها ورمكا الرت اللي بوتو مالي في جنان ورمكا كانتو ينقدي با إسابي أنبا ديمو أكبي يشامي فا isaantu calaamaa isaanii irraa urjii kanaan gartanii karaa qajeelanii urjii kanaan dallalfatan. Garuu aayaan nama hundaayyuu hin qixxifti haga gartanii guyyaa qiyaamaatti nama jiru nama rabbitti amanee fi kaan illee numa qixxifti jechuu warra nicmaa isaa moromillee ittuma fayyadamaa jira. Duuba rabbiin maal jedha? أفمن يخلق سلا نمني وان أما دبن كان أومو في استفهمني توبيخا في جلال علماني تتافي سلا نمني يخلق وان دبن كان هند أومو كمن لا يخلق أكنم واتكهن أومني جرا أفلا تذكرون سلا إسن هنغرفمتني يوكان guddinna rabbi kana yaadattaniitiin wallaala keessan irraa hin deebitanii irraa deebi'aa jechuudha. Afaman yakhluqu kaman laa yakhluqu jechuun istifhaamni kun inkaara jenne tawbiikha jenne mushrika gartanii rabbii keenna dhiisanii yookaan rabbi wajji waan biroo gabbaran rabbiin keenna xixaa jira jechuu rabbiin ka waan ajaa'ibaa waan gurguddoo akkanaa kana gartanii kanuti ifa isinii garii baafne uumu kunii fi namni waa tokko hin uumne homa tokko iyyuu ka hin uumne walqixxaawa ka ta ufiitiifuu uumamaa tahe jechuu akka gartanii taabota gabbaranii namaayyu haa ta'u walqixxaawaa jechuu. Kanaaf wanni ilmi namaa dalagu kuni rabbii guddaa waan kana uumu gartanii dhiisanii yookaan isa wajjii waan biroo gabbaruun wallaala mushriktoota irratti nu qajeelcha jechuu ejji isaanii gartanii haqa arguu dhabuu fikraan isaanii rabbii keenna waan inni dalage gartanii ittiin xiinxalluu dhabuu kana gartanii nuu kenna jechuu. Tole, afalaa tadakkaruun ittuma deebi'ee kunilleen gartanii ziyaadaadha jedhan gartanii eda'iinsa tawbiikha isaanii sila isin hin yaadattanii yookaan aayaa rabbii kanaan hin gorfamtanii jechuu eeganaa itti aansee rabbiin keenna subhaanahu wa ta'aalaa ni'maa isaa waliigalatti yoo nu himu wa in tacudduu yoo lakkoytan yaa banii aadamiyo ni'matallaahi qananii rabbii keessanii ka rabbiin isinirratti tola oole yoo lakkoytan qananii rabbii keenna ka rabbiin nurratti oole ka dachiirratti nu uumeeyyu tahina ka gartanii nurra jiruuyyu qaama keennarra jiruuyyu tahina hundaayyu qabata. وإن تعدوا نعمة الله جتشون لا تحصوها إسيتنا لكويس ولنقيو هندن ديتني جدا نعمة ربي كلبو كيسن الرجرو في كربي إسني لافس سبيلا قرتني أدى أدى إسني لافس أكو مسان قرتني إبدا ومرقود إسني لافس أكو مسان قرتني دچي كيس ديمو isinii laaffisee kan mawajjiinu نعمة قد إسني رتي أولي عافية إسني كني نعمة ربي ودو تكتك لقويتني لا تحصوها بائن إسي إرى ولنغيو هندن ديتني جد ربي كينا لغا ربي كينا نعمة قد نرتي أولي ومقام كينا قفر رجلو ودو لقويني جيسو هندن دين نجتشو خناف ارغا قرتني نعمة ربي قرقودة لقويتني جيسو هندن ديني ايغا امرين اقناتاتي ربي كيسان ارتي غلطة غلفتا ربي كيسان ابادة اتين دلغا نعمة ربي نسيني كنن كنا والربي انجالة چيسون دلغا جيشو ديا ابليوان آخرا ايغا ربي تولن ارتي اولي نوتي معسيا اساتين دلغو هنقمنو حقا دن دين انطاع ربي كيساتي اول شوك امنا ربي سبحانه وتعالى كان نور رافر اجتشو إن الله لغفور رحيم مالجل ربين إن الله ربين لغفور رحيم أرار ما دللي رحمة اللينا ما قد أرى اجتشو كوني ربين كينا بابا كجيلا نوبنا جرا إرغا نعمة ربي ولنغهو هندن ديني إرادت الله وشكري غرتني قوتني أكسلا ربي كيسن إسن الرابر بعد قرودة لبدن ربي كينا غفور الرحيم وان إسن الرابر غرتني وسنا به إسن إليسا غر ربي كيسني أسدي بآجتشو تقصير إسن قبضن إسن إليسا غر ربي كيسني دي بآ ربي كيسن غفور الرحيم وان قرتني قبروت إساء الراته هن أرارما في يو إسان توبة رحيم أكو مثلا مؤمن توتا في اللي رحمة قد آراجت دلي إسانيت يرو إسان قبول إيسى نعمة إساء ودو إسان قرتني شكري إساء كيست تقصير قبنو كإساني كن رب كن رحيم جتشورا ابن كثير مالجري أسرتي إن الله لغفور رحيم جتون يرو إسني إردبر لغفور جتو إسني أرار ما دا ودو شكري نعمة تكتكان غلطنا قلتا جليك إسني ربر بادو تاتي سلا قرتني غلطك نقلتو هندن ديتني جل ولو أمركم به ودو مايو تكتكان نعمة كيرت غلطنا قلتا كجلو تاتي لا ضعفتم وتركتم سلا دبدني قالت ربي قلتو ليفتني ولو عذبكم ودو غرتني كيسن كتات تاتي ربي كينا لعذبكم وهو غير ظالم لكم سلا ودو اسن هميلين بدي متي سنين اسن قبا قبان اسن قبو اللي سلا دلي متي سنين قرو ولكنه غفور رحيم ربين كين أرار ما دا رحمة اللينا ما قد آدا هدو دلي تيساني كإسني ليسو كغرتني وانتي قول لي رأسني دبرو قدو اللي كإسني ليسو يو إسن توبتا قدو كإسني ليسو تتيكو أمو كاكنو مانو إرأسني ترو جتو حقيقة ربين كين دلي قر قدو يو إرى توبني تلي تتيكو إمانو ليسا جتو سبحانه وتعالى كوني تولى ربي كينا الرأي ربي كينا دليتي نقول قدو إرانو دبريون تتوبن توبا لينو قبسيسي دليتي تقو إرى قرتني نوها ترو كوني سبحان الله قدر ربي كيناتي رحمة ربي كيناتي الرأي إرقفنا مالجرا والله يعلم والله ربي كينا يعلمهم بيكاجرا هم بيخ ربي كينا كمال علمي ربي كينا هما جريتشو والربي كينا إذن إرادورغي أكا كين ستهن أرغمني وأن ربي إرادوكتا هن جرتو جتشو داف والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ننجد ربي والله ربي تقوش يعلم هم بيخ ما تسرون وان إذن قد قبطا جتشا دلقاته وما تعلنون وان اسن افبافتن اللي يوكا وان اسن ملئفتن اللي هم بيكا جتشو ربين كينا وان اسن حجتن كقبتني في قول قبتني لي اسن رت لك كاهج رججو غرو هندنا ماتو غلط اسا غلط وان ان حق قدتو خيري تاتو شري تاتو ربين كينا غلط اسن غلط المنما كنا غلط غلط جدا اي دغادا ربي كينا راوني دوكتو هنجرو مع سيا غرتني تينا ربي نوها ارار متنتي قبنني دليني في تنوتي غرتني ملفني دلين اللي ربين كينا غرتني إرنو هاترو كوني غرتني تول ربي كينا قد أجوب رباكيس إخواتي في الله إيغ ربي انجالا هندوكتين واني نمني غرتني قد قبتي دلب إرغ ربي كينا برت أقموان ملسني دلغني كتأوتاتي ربي كان صداتشون برباكيس هارججو ربين كينا قرآن بكبرات اللي دبته نما حلقان دقنا كيس ديمو فيه وسارب بالنهار نما قرتني قويا دربه ديمو اللي هم بيكا إذا برت والكتا جده كناف معسيا يرون اقنيتن اندلينو أكوار ربين كينا نن أرقنيت يرون اقنيت دلينو نتفكات مالي المنما جلال اقنن مالي ربي كينا جلاهن اقننتي ربين كين نغرتني كيسا كين نارغارا كناف نما كيسا نما أرغو صدا چوتو يو إر برباتيسا ربين كين نور دلي إر توبتو في ور غرتني مع سيا إسا هندلين نها تاسسو إرغا كنا ربين كين نمال جدا والذين يدعون من دون الله تابو تغرتني أمني قبرو كنا نوصفت سينا ربين كينا نوصفت سينا واسدهين إسيهما مالجرا والذين إسانن يدعون من دون الله ربي أجدت وانبر وقبرا سني لا يخلقون شيئا واتكالي هن أومني ونسن قبرت ربي كينا أجدت لا يخلقون شيئا هم تقل لهن أمن وهم يخلقون إنما إسان أمم رأي أموات غير أحياء دؤورة إنما روحين كبني دؤورة غير أحياء جروم تجد رب وما يشعرون هم بيكا أيان يبعثون قيما كأنوهم بيكني جد رب قيما قرتني قياما كإنسهن جرجن كنايو قافا كأنوهم بيكني جد قست سدي رب كينا إسان إران وصفين كني مال إن جنان أكا إسان فايدا هن قمن إبادا أكا قد أتشوليسي فايدا يو أكا قمن مالجر والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون جر كني ورئيس قبر تنكون دبو رججو نوهيما إنما إسان أممورا هكفيت اللي هاتك آتو ربين كن إسان أميج رججو ربين كن إسان أميجرا يوكا وان هركان بجان اللي هاتاتو هم يخلقون إنما إسنتو يهرك كيسانين أميجو جتشو إسنتو هرك كيسانين أميجو جتشو وان إلمنا ما هركان بجو اللي يوتاتي أكو مقافا نبي الله إبراهيم الرا ربين دبته قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون جري ربين كن اسني في وانس قبرتن اللي اساتو امي اقو مسوال اسن دليدن اللي ربتو يومي كجري تني صفة دراتي اموات غير احياء ورس قبرتن كن اموات دؤو راجل ربين كن غير أحياء جرومة جتشون jiru irraho matakka kuban kaban jechu in dagayan in argan warra isan gabbaru rawa takka debisu hin dandayani warra inumayu jiru qabu miti jeda rabbin namni jiru hin qabne mal na magu dareta isatifu duba غير احياء جتون اموات نينون غا مال غير احياء جدا يوجني اسم قد جبه صوفي وركني ورواتك فائده ان قمن دؤدا حياني وهيتو كيس انجرو جچو نو قد جبه سجچو غير احياء لمتا ارغا كانا وما يشعرون أيان يبعثون إسان قوية مكافة منوهم بيكانيجر أيان جتشون قوية أيان أيان ما ولدت قجيلون أولو أفان رمو كيسا أيان جتشون اندبمو أيان جتشون قوية كافة منهم بيكان جتشون kunilleen isaan gartanii waa takka quba hin qabaniyyu jechu waa takka quba hin qabaniyyu jechu jahlan muxabbaqtutti jira erga kana wamaa yashcuruuna ayyaana yubcasuunaan damiirri aalihaatti deebi'a warra gabbaramusanitti deebi'a yookaan ammoo warra gartanii taabota kana gabbaruun jedha rabbiin keenna kuffaara taabota kana gabbaruun jedha yookaan inumaayyuu macnaan aayaadha wamaa tashcuru hin beytu jamaadaan isin gabbartan taabotarra wan isin gabbartan kun ayyaana yubcasu cabadatuhum min alkuffaari jechuudha jedhan guyyaa warri isaan gabbaru kun ka'u inuu hin beekaniyyu jechu yoo taabota gartanii bocanii muka harkarraa galaganii namni gabbaru taate ree jarri wayi kaafamti warrummaan akkatti bocamee namni gabbaru kun warri isaan gabbaru kun guyyaa kaafaman hin beekanii jechu hin beekanii jechu kanaaf kunillee warra taabota gabbaru cabsuudhaaf rabbiin keenna akkana jedha lachuttu yoo deebifne intaha jechu ilaahukum ilaahu waaxid duuba rabbiin keenna erga wan isaan duuba gabbaran baaxila tahuu ifa nuu galche maal jedha ilaahukum ilaahu waaxid ka gabbaruu haqa godhatu rabbii keessan sani إله واحد ربي تقوشكته كغرتني ذاتا في صفات إساكي ست اللي شريكا قمنسني إسما قفاف إبادات سن حق قرآجتشو كيس جرا فالذين لا يؤمنون إساننهن أمن بالآخرة guyyaa qiyaamaa guyyaa boodaa sanitti yoomil aakhiraa jechuun guyyaa boodaati ka isaan booda guyyaan hin jirre warri jaannata galellee itti dukkanaahee ittiin bari'u aduun baatee hin dhiitu ka cadaabaallee aduun baatee hin dhiitu guyyaa isa booda guyyaan hin jirre jechu kanaaf yoomal aakhir jedhaniini guyyaa aakhiraatti warri hin amanne suni sawaaba guyyaa san keessa jiru qixaaxii guyyaa san keessa jiru warri gartanii hin amanne quluubuhum munkiratun qalbiin isaanii haqatana didduudha munkiratun jechuun moromtuudha yookaan didduudha jechuu haqatana wahum mustakbiruun haala gartanii boontuu taateen yookaan haala boonoo tayaniin isaan kun haqa rabbii kanarraa didoodha jedha rabbiin. Nicmaa rabbii kana hin moromanii tokkochummaa rabbii irraa garagalanii waan rabbii keenna tokko tahutti nama qajeelchu irraa garagalan jechuun inumaa irraa garagaluu qofaa miti. Wahum mustakbiruuna, isaan nan suni boonoodha jedha. Booninsaan lubbuun isaanii dagamte gorsa rabbii keennaa haguma fedhillee taatu itti hin fayyadaman jechuu, qajeelluma namni gartanii isaan qajeelchutti hin fayyadaman. Sifti lamaan tun yoo nama keessatti argamte yaa obboleewwan aakhiraa sifa badduudha. Sifti lamaan rabbiin keenya dubbate tuni yoo ilma namaa keessatti argamte sifa badduudha. Suntami isiin qulubuhum munkiratun wahum mustakbiruuna jedhe. Haqa diduu fi haqa boonuu, haqarraa boonuu lamaan tun yoo nama keessatti argamte subhaanallaahi halaaka nama gooti, karaa jallinnaatti nama qajeelchiti. Ibliisuu wanni inni badeenii rabbiin keenna gartanii akkasitti tawbaa irraa isa deebisuu dhabee isa halaakeen sababa boonaatiini. Awwalli nama boonee boonni isa halaakee ibliisi haqa rabbii didee namni boonee. Kanaaf namni boonu hunduu karama isaa qaba jechuu. Boonni haraama, haqa rabbii irraa boonuun haraama, haqa rabbii diduulleen akkasuma san nicmaa rabbiillee moromuun. Kanaaf boonuu rabbiin keenna kagartanii nuuf halaala godhe yeroo lolaa qofa, yeroo lolaa qofa halaala nuuf godhe, yeroo kaan boonuun haraama. Haqa rabbii fudhachuu diduun, gabroota rabbii irratti ol tahuun haraama jechuu. Laa jarama jechuun maali? Laa jarama rakkoon hin jiru, rakkoon hin jiru jechuu. Annallaaha, rabbiin keenna yaclamu ni beeka, maa yusirruuna waan isaan qaqqabatanii dalaganiifi, wamaa yuclinuuna waan isaan ol baasanii dalaganillee rabbiin keenna hin beeka. Innahu, rabbiin keenna laa yuhibbu hin jaalatu almustakbiriin, warra boonu hin jaalatu jedha. Rabbiin keenna warra boonu hin jaalatu jedha. Kanaaf erga boona rabbiin keenna hin jaalanne, erga boona rabbiin keenna hin jaalanne irraa fagaachuu nu barbaachisa jechuu. Irraa fagaachuu nu barbaachisa. Wa idhaa qiila lahum, yoo isaaniin jedhame warra gartanii kuffaaraa kanaan, yoo isaaniin jedhame maadhaa anzala rabbukum, rabbiin keessan maal buusee, qur'aanni nabi Muhammad irratti bu'e kuni maal inni, yoo isaaniin jedhan deebii ajaa'ibaa deebisan. Maal jedhan? Qaaluu asaatiiru alawwaliin, kuni seenaa warra duraaniiti, kijibuma warra duraanii yookaan makmaaisa yookaan oduu warra duraanii fuudhee nurratti haasawa malee waan biraatii miti jedhan jechuu. Kuni قرآن الرأي روغافة مني قرآن الرأي روغافة مني جتشو أساطير الأولين جتشون أدودري جتشو أدودري خرا غباباران أدودري تي جران أدودري يرو جران مكانا كجيب نللي خيست جريتشو كجيبا هم قرتني كتابة دري خيست جيرو ولت قوريتنين نتي قراجة لنججو والربون تأكنا جدا كفار قرتني ورحق ربي الربون وكنا وان ربي النبي محمد رتبو سمال إني جدني يوقافة حق ربي مرمو في ججة إسان هما رتبوني قرآن إني قرأوكوني وان مورد دري ودو ورد دري قرتني ولت قبي ورد رايدو الرافو ليتي نرتي قراجة لن ابن أبي حاتم رواية وهي أديسة مالجرة اجتمعت قريش فقالوا قريش ولدتك بمتيتي نبي محمد يا محمد نبي محمد برت ولدتك بمتي مالجتين محمد كن أرمن إساج الليلة يونما هاسيس قلبينما كيسافورا مي غرتني ورا غرغدا ورا غرتني نسبني عيسى بكماتي كاسا كرامكا كمكا كي سينو كان هندر اباتي هل كنت كالما نما عيسى تدفو برباد اراده تشاسا جدنين نما غرغدا كرار ابا نما محمد امبر دفو فديمو نمتي غرتني هاثاوي ونمتي هاثاي قلبي نمسينا هاثاي نيسا اقنم نتدوفي نمتي هاثاي نمني ستن امني ارادة چاسا جرنين دوبا اسان اكس جنان امني قريشي نموني غرين كرا مكا كيسا دابتني يونما ارغن يونا مغرتني مكان سينو أرغن نما محمد وان نجدو لالو بربادو أرغن مال جرنين أن إبلو إبلو تي نسبو في بيش سيجتشو أن إبلو إبلو تي أن قريش نما أكناتي جران دوبا نمكي على سينو كوني مي محمد الرا غافت وان بربادوف محمد اسم برباد دان كان وان ان تهي اسنيهما كقريشي كانت جدان انه رجل كذاب لم يتبعه على امره الا السفهاء والعبيد ومن لا خير فيهم جرايتو نمن محمد كان جل ديمو ورقوا قبروتا في نما خيرين قمني نما بدا اسجل ديما جران ور من قدو تافي ور وابي كان امو اسان اودني جراني اسان راجتني جراني نمكي نما اقناتي جليل اللبخرا دابته دوبا نمكي غر نبي محمد وان ادو اسا غافتو ديمكوني ارادي بيا كناف ربك إنه إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم نمني على دفئ ما أني من ربك ثم مدرت بوسيك ومدهم كن يوجد أني نمني على دفئ قريش انقافته قالوا أساطير الأولين جد أني انججوا كجيب مدراني برسوس دري ودو مدري قر عملي وانبراتي متي جدا يونا متكون نم ربك جيل ما إسابر بعد تيهو يونمني نبي محمد يوكم مكان دي مكن مربين قدان قجيل لما إسا دبرس تهي أمو أقسم جلاني إسان اتهمني ديبين نمتي ربين إسا قجيل جكا قجيل لما أقهي ديمو ديبي سوف مال تهيري بئس الوافد لقوم أنا جرججو أبو أن أرك ساري نمتي ندي دي تاري نمتنا دي محمد تتري أبو أنا أرى مالتو نكسار سي كسارة مي أنا أرى جرى يجو كناف ربين كي نقرآن أبو سي إسان الرى نوهي مججو إسان الرى نوهي مججو سبحانه وتعالى أقوم سورة برات تجري وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما ربي قرتني سمي في دجي كيستي وانت يبيكتو يقرآن كنبوسي جتشو بكبرات نوهم جتشو ربي كين إرقا كان اتأنسي ربي مالجرا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة عاقبا كفري إسانيتي في أساطير الأولين جلاني إسان قرتني قرآن ربي كنا أي بسو ربي كن إسان رت جبه ما الجران ليحملوا لامي عاقبات جلانيني بودي أكباتني في جلا بودي أكباتني في أوزارهم دلي إساني أوزار جتشون وان نمت ألفاتون جلاني مراني معسيا إساني قرقدو قويا قياما أبان باتي في دو تهقا قارا جيتو تنا جتشودا أوزار جتشون معسيا قرقدو إلمي نما باتي تنين قويا قياما لفو ليحملوا أوزارهم دلي إساني أكباتني في كاملة حال قوتو تاتين يوم القيامة قويا قياما راجرا كإسان الرا هموهن إرأنه كإسان الرا هموهن إرأنه دوبا كاملة جتشون همو إرهن هفني ربي كن إفنو قل شرافي همو إرهن هفن هند إساني إردتو هند معسيا كان إردتو كتات أموتا أني جتشرافي ليحملوا أوزارهم كاملة جتشون كني ور كفارا دلي إساني بوتو باتني رفاقيا كيامادا مؤمنتون نهو فعلا مفهوم أغرتني فعلا كنا أكامي مسلمتون يوكام مؤمنتون دلين إساني إرابو تيجتشو دلين إساني غرين يوكام كتاتين غرين إرابو أجتشو كاملة جلي ورى كفارا كنا همون كوني ومن أوزار الذين يضلونهم مأسيا ور جلسني كان اللي باتني أكدفني في جد بغير علم بكم ساملي كبكم ساملي إسان جلسن سن كناف ربين كي ندبي كان إسان رتجب براف ألا ساء ما يزرون جد ألا لقيا ساء وفكته وهماته ما يزرون والنسان باتني دفنقني وابدي جد وفكته جد دليته وران دليته وران والنسان باتني دفنقني وفكته وابدي جد ربي كينا ربي ورد لي باتي رهن تاسسني نمني معسيا دلقي يوكام معسيا تكا كراغو دي قويا قياما نمني معسيا سندلقي هندو قودة كيساق بجتشو إني أكو مقافة رسول ربي عليه الصلاة والسلام أبر بن لحي نمني كرتني وريغا أول كراغو دي عمري كان حقا قويا قيامات نمني وريغا كان وجهت هندو دلين إسا إسرت ديما جلانين وهمان كناف namni badii takka dalagee karaa godhe maasiyaa isii dalaguutiifi namni gartanii isa booda jiru haga guyyaa qiyaamaatti itti dalagullee isarratti fe'amtee guyyaa qiyaamaa dhufte jechuu hunda isaaniitu odoo irraa hin hir'anne. Rabbii warra maasiyaa baatee guyyaa qiyaamaa dhufu nun taasisini. Rabbiin keenna rahmata nuu godhee dilii teenna nurraa haa buusu. Baarakallaahu fiikum. Duuba itti aansee maal jira? قد مكر الذين من قبلهم قد مكر دغا همتو ياديجرا همتو ياديجرا مكر يكون همتو ججب يا دودان اكنا جدان مكر جدانين مكرين همتو ججب كابان جلابه هندندن يوكان ملت دهمسن هيكتو هندندن مكر جدان مكري جتون همتو أبان هكتو إن دن دين ججب يسيران مكري جتان جتشو ألقان تاعب لنين مت دهني همتو أكا إني قرتني كيساهم بانت كان مت دهنيني دوب ربين كينا سبحانه وتعالى كيسنا ما كبيكو مال جرا هال لساني قرتني فقطا تهو إرانو همي قد مكر الذين من قبلهم ور إسانين درا ور مكة ور مكة كان درجر كفار دري تأك قوم نوح تأك هود تأك صالح تأك قرتني لوطي أمني قرتني دراني كنين همتو يادني جراني جد قرتني نبيوتتي نبي محمد أبسسي سورة فقنا جد ربين كينا همتو ست يادنويو أمتا سين دراتو همتو يادمي جراج الشرافي سبري أبسج الشرافي ربين كينا نبي محمد سبر سيسوف أبس سيسوف أقنا جدا سيقفا متي وردريتو همتو نتيادمي جرا فأتى الله بنيانهم من القواعد فأتى الله ربين كينا نفيتنين جرا بنيانهم إجارمي إسانيت نفيت جرا مال جتشو ربين كينا جارما إساني تلوفي جتشون بكبرات نوهمي جرا كرا إسان هم بينين إساني تلوفو فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا أكو مقرتني جره دوبا إجارما إساني تلوفي من القواعد تابت إسيتين التلوفي فخر عليهم إسان الرتكف السقف باطين يوكان قنبسان قبارة من فوقهم قبمان اتقد كف جره وأتاهم العذاب إسان التلف أما اللي كتات الرب كيف قلاتي من حيث لا يشعرون كرا إسان هم بينين إسانت رفي جتشو مال جتشو ردوبة يا نبي محمد هو هي الدهيني جتشو ورّ بونو كان ورّ قرآن ربي أساطير الأولين جلو كان ورّ المنما أكا إسان دين إسلاما كان هنسين كرا قبار أبتني أكنت نما كرا ربي رادي بسن كان إسان لالته هي الدهين نبيوت سندراه مكرين اترهميت ننجرا بود مكري إساني سني مالتات ربين كن جارما إساني ترفي قواعد جتشون تاب مناتي تاب منات قواعد جلني ربين كن ترفيت جارما كنان تابت غرتني تاب منا هركا ديگه يو تاب دي منا جلا كفته gubbaan maal ta'a yoo gartanii hiddi buqqa'e gubbaan maal ta'a akkasumatti itti gadi kufa jechuu hidda dhaaba manaa rabbiin keenna jalaa buqqisee fakarra calayhim saqfu gubbaan baaxiin gubbaa itti gadi kufee akkasitti gartanii halaakamanii cadaabni karaa isaan hin beeyneen itti dhufe ummata kanallee yoo barbaachitaa tahe akkas goona ati hin yaaddahinii jechu ati hin yaaddahinii jedhe rasuula ofii rabbiin kenna akkanatti usluuba gaariidhaan gorsa jechu kanaaf warri hamtuu sitti yaadu kun yoo barbaanne nuti akkas goonaa jechu garuu rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam rahmata qabaatuu isaanii irraa gaafa ummanni warri xaa'if ofirraa gartanii ari'anii deebisanuu gaafa jibriil itti dhufee yookaan malaa'ikaan gartanii gaaratti wakkalame itti dhufee gaara kana warra makkaa kana walitti maxxansuu gaara kana itti gadi kuffisuu jennaaniin lakki jedhaniin jechuu rabbiin kenna isaanirraa nama isa gabbaru naa baasuu rabbii kiyya kajeelaa jedhaniin kanaaf rasuulli rabbii warra kuffaaraatiifillee rahmata qaban jechuu warra kuffaaraatiifillee rahmata qaban jechuu dhugaadha rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam sifa bareedaa irratti rabbiin kenna uume rahmata qabaachuun sifa mu'minaa tahuu barbaachisti hatta nama biroo nama mu'mina hin tahiniifillee rahmata godhuun barbaachisaadha akka inni rahmata namni godhuuf kana laalee karaa rabbii deebi'u siyyamaa yoo haadha abbaa tahe hoo haadha abbaa yoo tahe san caalaa jajjabaata jechuu jazaakumullaahu khayran yeroo gartanii rahmata kuffaaraa godhuu barbaachisa jennu umuumattii miti rabbiin kenna waqlud calayhim jedhee gartanii wajaahidhum bihii jihaadan kabiiraa jedhee waan nu himeef waan akka haadha abbaa yookaan rahimaa kanniin rahmata godhuufiin barbaachisaadha jechuudha inshaa allaahu darsii teenna ta'arraa astee irratti dhaabnaa yeroo biroo haga walitti deebinutti والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته